وإنما هو الوقوف مع النص. نحن نضرب لكم مثلا برجل كلما ولدت النساء مثله في جهاد بمعنى العام، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. ويكفيكم أنه مات في السجن محبوسا يوما وأياما لأنه كان يصدع بالحق ولا تأخذه بالله لومة لائم. فأرونا أي كتاب من كتب علماء المسلمين الذين يترجمون هذا الرجل ويبينون أنه كان أمة واحدة وصفوه بابن تيمية الشهيد الشهيد ابن تيمية. الحق والحق أقول إن هذه الكلمة أصبحت اليوم مبتذلة إلى درجة نبحت نحن من بعض الناس أن رجل قتل آخر ظلما وضبع وعديانا فيأتي آخر فيقتل القاتل، وإذا بالقاتل بهذا القاتل الذي صار قتيلا وأخذ جزائه في الدنيا إنما يحمل على الناس وعلى الرؤوس. تسمع الناس يقولون والشهيد قريب الله، فأصبحت الشهادة كلمة مبذولة. عندنا في سوريا كان شاهد قصة رجل في الحرب مع اليهود اسمه جيل جمال، يمكن سمعت الاسم. هذا رجل نصراني وأصبح بين الناس حتى المسلمين بجهلهم وضلالهم وبعد الإسلام الشهيد جيل جمال، وحتى اطلق اسمه على مدرسة ولاسكة كبيرة مدرسة الشهيد جيل جمال. ما الذي سوغ هذا الانحراف البالغ في اطلاق هذا الاسم حتى على الكاذب؟ تساهل نحن استعمال هذه الكلمة حتى ادخلنا فيها او تحتها اي معنى له الى منطق الاسلام. هذا لا يجوز اسلاميا. يجب ان نقف كما قال تعالى وتلك حدود الله فلا تتعدوها. فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فنحن الى خلاصه الكلام لا نطلق لقب او اسم الشهيد الا على ما جاء في السنه بانه شهيد مهما كان عمله عظيما، كما ضربنا لكم مثلا بهذا الرجل العظيم الا وهو شيخ الاسلام ابن تيميه الذي مات وهو سجين. لا نقول عنه انه شهيد، وان كنا نريد ان نطلق هذه الكلمه على بعض الناس من الابطال الذين ابلوا بلاء حسنا في سبيل خدمه الاسلام ومحاربه اعداء الاسلام لقلنا الشهيد ابن تيميه. لكن حاشا لله ان نعلم الناس بالفاظ ما جاء الاذن لنا في شريعه الله عز وجل ان نستعملها، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يتذكر. مشيع البعض بأنكم تضاعفون وتصححون دون ضوابط، والدليل على ذلك انكم احيانا تتشددون في التصحيح واحيانا تتشددون في التضعيف، احيانا تصححون في الصحيح وتضعفون في الصحيح الجامع، وتقولون رجعنا عن كذا وكذا. فما قولكم؟ نقول من كان من اهل العلم فنحن مستعدون لمناقشه ما يدعيه، اما اذا كان ليس من اهل العلم فلا وزن لكلامه. هذا من جهه. من جهة أخرى أنا أعترف وأقول كما قلت آنفا، إن جاز لي أن أستخر فأنا أستخر، لأنه إذا تبين لي خطأ رجعت عنه ولا أصر عليه كما يفعل غيري. ومن المؤسف جدا أن تنقلب القبيلة اليوم مع بعض الناس إلى قباحة أو قبيحة، بل ربما إلى رذيلة. فماذا في الإنسان إذا تبين له خطأه في كتاب فتراجع عنه، لا سيما في مثل هذا العلم

مقلدون الذين ماتوا واختلفوا وتركوا لنا هذا الاختلاف لا بد لهم من ان يتبنوا رايا من الرايين صحيح او ضعيف. فاذا وجد انسان يقرب له مده الاختلاف ويبين هذا سبب التضعيف وهذا سبب التصحيح ثم يعمل عمليه ترجيح، فهل هذا يكون يعني خير من الله عز وجل ان قيد له انسانا يبعث له هذا العلم الجديد ويبصر الشباب المسلم ويحركهم ليعملوا في علم الحديث؟ لا تقول امرا يعني او لا اكشف سرا كما يقال. قبل 30 سنة لم يكن في العالم الاسلامي عالم كاتب خطيب يذكر حديثا في خطبته او في كتابه او في اي مجال من مجالات العلم يقول رواه البخاري ورواه مسلم او رواه فلان وصححه فلان او اذا جاء حديث يقول كمان اسمه ضعيف. هذا ليس بالذكر اطلاقا في العالم الاسلامي كله قبل ثلث قرن من الزمان. لكن اليوم الحمد لله تجد النشاط في الاعتناء بالحديث وتخريجه وحتى البعض يحاول يصحح وهو لما يبلغ مرتبه التصحيح والتبعيض معناها صار في العالم الاسلامي حاله علميه عديده جدا. يعرف هذا اعتبار السن الامثالي. اما انتم فتعيشون الان في بحبوحه من العلم بهذا العلم الشريف الا وهو علم الحديث. فالخلاصة نعود إلى هذا السؤال، يقولون مقلدون أو ضامن، قلنا لابد من التقليد على حد تعبيره، لكن علماء الأصول والفقه في الأصول وبخاصة منهم الإمام الصنعاني الأمير الصنعاني له رسالة سماها تيسير الاجتهاد او في تيسير الاجتهاد، يذكر هناك ان الرجل حينما يسمع عالما يقول في حديث ما اما وحديث صحيح او في حديث ما يقول حديث ضعيف فعلى من لا علم عنده ان يتبعه، وأن اتباع هذا ليس تقليدا وإنما هو اتباع. ويفصل القول هناك بناء على علم الحديث. خلاصة ذلك أن الرجل إذا قال لك عن رجل ما لا تعرفه هذا رجل حسن المعاملة لا بأس أن تشاركه، فأطعته في هذا وانطلقت لتشاركه، هذا ليس هو اسم تقليد وإنما هو اتباع. التقليد هو أن تسلم قيادة عقلك وتفكيرك لمن تقلده دون أن تجتهد ترى هذا رجل عالم رجل صادق فيما يقول. هذا هو التقليد لما تغلب عيونك، لأن التقليد يقول أهل العلم مستقبل من قلاده، كأنك بتطيل القلادة من عنقك وبتلبسه في عنقك انتهت بشيء. وهذه طبيعة المقلدين. والليلي سمعنا بمناسبة البحث السابق في آية وفي سبيل الله أن يسمعنا من أحد العلماء أن هناك مال يخرج الزكاة ويعطيها لبناء المساجد أو بناء المستشفيات، وذكر أثر معروف وأنا ذكرته في سلسلة الأحاديث الضعيفة الأولى، من قلد عالما لقي الله سلما. فهو اشترى قلد هذا العالم مجرد ما قال خلاص كأنه أمام نص ويسلم تسليما. ليس كذلك شأن من يحاول أن يتبصر أن هذا الرجل يقول هذا حرام أو يقول حلال أو يقول حديث صحيح أو ضعيف، يحاول يستنسخ منه هل هو متمكن في هذا العالم؟ هل هناك مجال مثلا لمناقشته او لا مجال؟ فبعد ما بيطمئن بالطبع فلا يقال في هذا مقلد كما جاء في سؤال السائل.